مترجم وما اعرفش مين قال ليه. اما بقى اللي بيدور على الناس هوية ما يطلعش يقول اي كلام ويطلع في العيبة هوية. Thank you.

Sound to go inside the soul of the person, actually. It's really hard, but you know. And see if they can see if they can sink us in the name of the name. We'll be right back.